إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في السؤالات حول العلة أو قوادح العلة أو نواقض العلة، ووقفنا عند السؤال السابع. قال المصنف رحمه الله، تفضل الله يبارك. السابع النقد. السابع يسمى النقد. ما هو النقد؟ احنا عرفنا النقد قبل ذلك، وقلنا النقد أن توجد العلة ويتخلف الحكم، أن توجد العلة ويتخلف الحكم. طيب، قال ومعناه إبداء العلة بدون الحكم. نعم، يعني المعترض، احنا عندنا معترض وعندنا المستدل. المستدل هو الأول الذي يطرح دليله ويطرح مسألته بدليلها، ثم المعترض ينقض عليه بعض كلامه. فمما يعترض به المعترض على المستدل النقد، بأن يبدي يقول العلة موجودة ولم يوجد الحكم الذي أنت تدعيه. طيب، قال تفضل. واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقد. نعم، هذه المسألة تكررت في أكثر من سؤال. هل يجب على المستدل أن يحترز في دليله عن صورة النقد؟ كيف؟ مثلا لو قال السرقة توجب الحد، توجب القصاص، السرقة توجب القطع، فيمكن أن يعترض عليه المعترض ويقول لا، هناك سرقة، وجدت السرقة اللي هي العلة، ولم يوجد القطع. فين؟ عند من أخذ أقل من نصاب، فلم يوجد القطع. فيقول هو لا، لابد أن يستدل، أن يذكر في دليله، فيقول مثلا في السرقة أخذ نصاب مال من حرز، لازم يقول كذا. طيب، هو قال هذا الكلام، فالمعترض اعترض عليه، قال لا، هذه ليست علة. لماذا ليست علة؟ قال لأن الأب لو سرق من مال ولده لا يقطع، فإذا ليس هذه، والعلة موجودة في الأب عندما يسرق من ابنه، ومع ذلك لم يقطع الأب، فدل ذلك على أن هذه ليست علة. هذا كلام المعترض. فيجيب المستدل ويقول لا، الأب لا يقطع بالسرقة من الابن، وكذلك المديون إذا سرق، يعني الدائنة إذا سرق من المدين لا يقطع للشبهة، لوجود شبهة. طيب، هنا المسألة اللي نقول وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، هل يجب على المستدل أن يقول أخذ نصاب من مال من حرز ولا يكون أبا ولا يكون صاحب دين؟ هذا هو الاحتراز. فين؟ في مسألة ليس أب ولا هو صاحب دين. هل يجب عليه أن يذكر هذا الاحتراز الذي يمكن أن يريد عليه نقضا؟ هذا هو، يقول اختلف في ذلك. طيب، وش الأفضل؟ تفضل. والأليق وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض. نعم، فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين، يعني يمكن فعله. فهو يقول الأفضل، بس الأليق ما هو واجب. كذلك في القتل العمد العدوان، ما علة القصاص؟ قتل عمد عدوان. طيب، سيعترض المعترض ويقول كيف الأب لو قتل ابنه ما يقتل، إذن هذه ليست علة. فيجاب يقال لا، الأبوة مانعة من القصاص. فكذلك الكافر إذا قتل الكافر أو المسلم إذا قتل الكافر لا يقتل به ولا يقتص منه، فيقال لتفاوت الدين. فهل يلزم المستدل أن يذكر ذلك ويقول قتل عمد عدوان خال من مانع الأبوة وخال من تفاوت الدين؟ يقول الأفضل هذا لكن لا يجب. وهذه صورة النقض الآن، أنت تقول قتل عمد عدوان فأعترض أنقض عليك العلة وأقول لا الأب لا يقتل، فيجاب عن هذا النقض بطرق أربعة، ولهذا قال ولدفعه طرق أربعة، دفعه ممن؟ قال ولدفعه، اكتب عندها من المستدل. المستدل سيدفع، سيدفع ماذا؟ سيدفع النقض الذي أورده المعترض. طيب ما هي الطرق الأربعة؟ تفضل. الطريق الأول أحدها منع وجود العلة أو الحكم في صورة النقض. طيب هذه ما هي أحدها، هذه اثنان. الأول أحدها منع وجود العلة، والثاني اكتب عندها لما قال أو الحكم، هذا الثاني. والثاني أو الحكم يعني أو منع الحكم في صورة النقض. هذا الكلام يا مشايخ تقدم معنا في بالنسبة لنسختي في صفحة 629، لما في 629 لما تكلم عن النقض ذكر النقض وذكر وقال فإذا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور، هذا هو وذكر الأربعة، والآن هنا يكررها فنمر عليها بسرعة. وإذا تذكر هناك قال أربعة أمور، ما هي الأربعة أمور؟ قال منع العلة في صورة النقض، منع إيش يعني؟ منع وجود العلة في صورة النقض. وأذكر هناك مثلنا وقلنا مثلا مثلنا بمثال ربوي ما هو ربوي لكن لا ندعونا هنا. طيب منع وجود العلة كيف؟ لو قال علة القصاص قتل عمد عدوان، فيجب القصاص في المسلم بالمسلم، وكذلك سيجب أيضا في قتل المسلم بالذمي. إذا قتل المسلم الذمي فالمسلم يقتل، لماذا؟ لأن العلة موجودة، ما هي؟ أنه قتل عمد عدوان. فالمعترض يقول لا، هذا ينتقض، سينقض العلة هذه بماذا؟ فسيقول المعترض ينتقض بقتل المعاهد، فإن المعاهد إذا قتل، إذا المسلم إذا قتل معاهدا قتلا عمدا عدوانا لا يقتل المسلم بالمعاهد، فإذا هذا يشكل على العلة. فالجواب هنا من المستدل المصنف قال بأربعة طرق. الطريقة الأول منع وجود العلة، يعني يمكن أن يقول نعم نحن لم نقتل المسلم بالمعاهد لأن العلة لم تتوفر. ما الذي انتقض من العلة؟ العدوان. فيقول أنا لا أسلم أن قتل المعاهد صحيح هو عمد لكن ليس عدوان، فمنع وجود العلة، قال أصل العلة لم توجد في قتل المعاهد ولذلك لم يأتي الحكم. هذه صورة. الثاني، الطريق الثاني أن يمنع الحكم، يعني أن يمنع وجود الحكم في صورة النقض. نفس المثال يمكن أن يقول المستدل لما اعترض عليه المعترض بنفس الاعتراض، فيقول المستدل أنا لا أسلم لك أن المسلم لا يقتل بالمعاهد بل يقتل، يعني الحكم موجود. هذه الطريقة الثانية لرد اعتراض المعترض. طيب الآن انتقل لمسألة ثانية، هل إذا اعترض المعترض فأرد ودفع المستدل هل يمكن للمعترض أن يرجع ويدلل على كلامه ولا لا؟ فهمت المسألة؟ هو سيقول لا ما يدافع عن كلامه، قال وليس للمعترض وليس للمعترض أن يدل عليه أن يدل يعني الاستدلال يعني أن يستدل على وجود العلة أو وجود الحكم في صورة النفي لأن المعترض أو المستدل قال العلة ليست موجودة أو قال يعني الدفع الأول العلة ليست موجودة أو أن الحكم الذي تدعيه ليس موجودا فهل للمعترض أن يستدل على وجود العلة أو يستدل على وجود الحكم في المثال هذا يقول بلى العلة موجودة وهي كذا هذه المسألة قال ليس له أن يدل عليه طيب لماذا قال سيقول الآن يقول السبب لأنه سيتحول المستدل إلى معترض والمعترض إلى مستدل سيتبادلون المواقع فيقول لا ما يدافع عن هذا القول ومعناه أنه يبحث عن نقض آخر قال لماذا تفضل لما فيه من نقل الكلام إلى مسألة أخرى إيه؟ وتصدي المعترض لمنصب الاستدلال وكل واحد منهما على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام نعم سيتحول المعترض إلى مستدل يستدل على ما سيبدأ يستدل على وجود العلة أو وجود الحكم في صورة النقض ويتحول المستدل إلى معترض هذا المقصود هذا هو القول الأول وهناك قول ثاني أنه للمعترض أن يدل وأن يستدل على ما قال طيب الآن انتقل إلى قضية فرعية أخرى متعلقة في بالموضوع قبل ما نقرأ الموضوع أمهد له نعم لو قال المعترض للمستدل لو قال له هذه المسألة وهذه الصورة التي أنت تقول بها التي ذكرتها نعم هذه الصورة موجودة في مذهبك وقد تخلفت عن العلة التي ذكرتها أنت فهمت المسألة لو انتقده أو اعترض عليه بأن مذهبك أيها المستدل يخالف ما قلت واضح فهنا كيف يكون جواب المستدل يقول المستدل هنا لا يحتاج أن يثبت أن مذهبه على خلاف ما قال المعترض يقول لا يكفيه أن يقول ليس هذا مذهبي أو لا أعرف هذا الرأي أو هذا القول عندي في المذهب خلاص يكفيه هذا ولهذا قال فإن قال المستدل يعني في رده على المعترض لا أعرف الحكم الذي أنت نسبته إلى مذهبي قال كفاه طيب لماذا تفضل قال لئلا يترك ما قام الدليل على صحته لأمر مشكوك فيه ما هو الذي الأمر المشكوك فيه دعوى المعترض أن هذه أن صورة النقض موجودة عندي في مذهبي أنا المستدل يقول هذا مشكوك فيه طيب انتهينا من الأول والثاني في دفع المستدل نقض المعترض الثالث أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستندا لذلك من فوات شرط أو وجود مانع ليظن طيب فوات شرط ضع واحد أو وجود مانع هذا الثاني قف هنا هو يقول أن يبين يعني المستدل في دفعه أن الموضع الذي حصل فيه تخلف الحكم ها تخلف أن الحكم تخلف لسبب ما هو السبب إما فوات شرط أو وجود مانع بس فيقول لا العلة صحيحة وإنما تخلف الحكم في هذه الصورة لوجود مانع أو لفوات شرط كلام واضح كما لو قال لم يجب القطع في هذه السرقة لأنها من غير حرز أو لأنها دون النصاب فهذا لا يبطل العلة قال تفضل ليظن استناد تخلف الحكم إليه إليه يعني إلى هذا الفوات أو إلى وجود المانع أيوه فيبقى الظن المستفاد من الدليل بحاله نعم الدليل كما هو والعلة صحيحة لكن لم تخلف الحكم عنها هنا لفوات شرط أو وجود مانع طيب ماذا قال؟ ويكفيه أن يبين في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم. نعم أوقف. ويكفيه يعني المستدل، أنا أتمنى أنكم تكتبوا الكلمة هذه لما أقول يعني المستدل يعني المعترض تكتبونها، لأنه عند المراجعة قد تفوت. أن يبين معنى يناسب انتفاء الحكم، هذا واحد. إيش المعنى الذي يناسب انتفاء الحكم؟ اللي هو وجود المانع أو فوات أمر، اللي هو فوات الشرط أو فوات أمر يناسب الاشتراط. قال فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد. بمعنى لما يبين المستدل أن الحكم انتفى لوجود مانع فهذا يعتبر أدعى لاعتبار المصلحة وانتفاء المفسدة. كيف هذا؟ يعني بمعنى أن العلة ستبقى علة وتخلف الحكم كان لسبب فوات الشرط أو وجود المانع، فهذا هو اعتبار المصالح والمفاسد، وهذا أولى من إلغاء العلة، أن نلغي العلة بالكلية ونقول ليست مفيدة. فيكون مثل هذه المعاني يتحقق بها المصالح المعتبرة. طيب الطريق الرابع في الدفع هي أن يبين كونه مستثنا عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين على ما مر. مرة كما ذكرت لكم هناك أنه سبق الكلام على ما مر، والمقصود على خلاف الأصلين يعني أصل المستدل وأصل المعترض، ومثلنا لهذا بالعراية، المثال على العراية. يعني لو قال مثلا لو قال المستدل يحرم التفاضل في التمر مثلا بسبب الكيل، فالمعترض يقول لا طيب كيف يحرم التفاضل والتفاضل جاز في العراية، فمعناه ليس الكيل، هو يبي ينقض الكيل. فالجواب سيقال له أصلا لو قلنا أن العلة هو الكيل أو العلة هي الطعم أو العلة هي غير ذلك القوت أو كذا، فعلى كل قول سنقول على قولي وعلى قولك العراية مستثنى بنص، فلا يمكن أن تنقض علتي بالعراية لأن العراية مستثنى بنص على أصلي وعلى أصلك. يعني أنا لو قلت العلة الكيل فالعراية مستثنى، ولو قلنا العلة الطعم العراية مستثنى، ولو قلنا القوت العراية مستثنى. طيب الثامن القلب. طيب ما هو القلب؟ أيوه. وهو أن يذكر لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية الوصف والأصل بحالهما. يعني بمعنى أن يقلب الدليل، أن يذكر يعني المعترض لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل، يعني يقول يقبل الدليل إلا أنه مع تبقية الوصف والأصل بحالهما، يعني يعكس الدليل يقلب الدليل على المستدل. وهو قسمان، أحدهما أن يبين أنه يدل على مذهبه، أن يبين المعترض أنه يدل على مذهبه. المقصود هنا يعني أن يبين المعترض أن هذا الدليل يصحح مذهبه، مذهب المعترض، وطبعا إذا صحح مذهب المعترض أبطل مذهب المستدل. أنا لم أذكر مثال لأنه الآن ستأتي الأمثلة. مثاله تعليل الحنفي الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون بمفرده قربة كالوقوف بعرفة. طيب وقف الآن هو يريد أن يستدل أنه لا بد أن يقترن الاعتكاف بالصوم، فيقول هذا المستدل طبعا يريد أن يثبت أن الاعتكاف لا بد أن يكون معه الصوم، فيقول الاعتكاف من غير صوم ما هو؟ شوف عشان يبطل الاعتكاف بغير صوم يقول لا يصح لازم من الصوم، يقول هذا لبث محض، إذا جلس في المسجد هذا لبث محض، فكيف يكون هذا اللبث بمفرده عبادة؟ فلا يكون بمفرده قربة. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب أن يقترن بشيء آخر ليكون هذا الاعتكاف قربة. فهمت؟ طيب ما هو الشيء الآخر؟ الصوم. فيقول فلا يكون بمفرده قربة، يعني لابد من أن يضم إليه الصوم حتى يكون قربة. قال كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يقول لبث محض، وليس هو بقربة إلا إذا اقترن بالإحرام. فما دام أن الوقوف بعرفة لابد أن يقترن بالإحرام، أيضا الاعتكاف لابد أن يقترن بشيء آخر وهو الصوم. طيب ما هو الجواب على هذا؟ فيقول المعترض، انتبهوا، سيقلب الدليل، نفس الدليل سيقلبه على السابق، فسيقول لبث محض، سلمنا أنه لبث محض، فلا يعتبر في كونه قرب الصوم مثل الوقوف بعرفة. يعني سيقول له دليلك نفسه اللي هو الوقوف بعرفة لم يعتبر قرب إلا لما اقترن بالإحرام ولم يقترن بالصوم. يعني يقول الوقوف بعرفة لم نحتج فيه إلى الصوم ولم يصح باقترانه بالصوم، فكذلك المكث في المسجد في الاعتكاف. فإذا نفس الدليل قلب على المستدل. طيب الثاني يكون بعد الفاصل، نقف هنا لنكمل بعد الفاصل. مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1- قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2- قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3- قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4- قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1- التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2- ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3- ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4- ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: 1- فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. 2- استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. 3- الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. 4- تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وقفنا عند الثاني، قال الثاني أن يتعرض، يقصد الآن المعترض، أن يتعرض أي المعترض لبطلان مذهب خصمه. طيب إيش الفرق بين الثاني والأول؟ الأول كان يبطل مذهب خصمه ليصحح مذهبه، هنا لا، يبطل مذهب خصمه دون التعرض لتصحيح مذهبه، يعني المستدل لا يصحح مذهبه. طيب مثال ذلك، قال كما لو قال كما لو قال الحنفي في مسح الرأس نعم ممسوح في الطهارة نعم فلا يجب استيعابه كالخف. طيب مسح الرأس هل يجب الاستيعاب في مسح الرأس أو لا يجب؟ خلاف بين العلماء، منهم من يوجب الاستيعاب ومنهم من يقول لا يجب بعض الرأس، ومنهم من يقول مثل الحنفية يجب مسح ربع الرأس، مسح الربع. فيقول الحنفي في هذه المسألة ممسوح في الطهارة، يعني مسح الرأس ممسوح في الطهارة، فلا يجب استيعابه قياسا على إيش؟ قياسا على الخف. فالمعترض الآن سيقلب الدليل عليه، فيقول المعترض ممسوح في الطهارة يعني مسلم أنه ممسوح في الطهارة، فلا يتقدر بالربع كالخف. أنا مسلم لك خلاص هذا مسح الرأس مثل مسح الخف، وإذا قلت مسح الرأس مثل مسح الخف والخف لا يجب استيعابه، سأقول لك والخف أيضا لا يجب مسح ربعه، فإذا الرأس لا يجب مسح ربعه، واضح الدليل. طيب هذا مثال. مثال آخر قال أو يقول في بيع الغائب أيوة عقد معاوضة. بيع الغائب هل يصح أصلا أن تبيع الغائب أو ما يصح؟ الحنفية يرون أنه يصح، لكن للمشتري خيار الرؤية، فإذا رأى المبيع له الخيار أن يمضي أو لا. وغيره من أهل العلم لا يصححون بيع الغائب، وبعضهم يصحح إذا كان ينضبط، إذا كان يوصف بالضبط، ينضبط بالوصف يعني يمكن ضبطه. على العموم الحنفية يرون أنه يصح بيع الغائب وله خيار الرؤية. طيب كيف تصححون بيع الغائب؟ فيقول عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض. مثل إيش؟ قياسا على ماذا؟ قال كالنكاح، يعني كما أن عقد النكاح يصح مع عدم رؤية الزوجة، فإن البيع يصح مع عدم معرفة السلعة. فهمت المسألة؟ هذا الكلام سينقضه الآن المعترض عليه على صاحبه، فيقول خصمه انتبهوا الكلام اللي بيقوله، يبغى يقول إذا قلت أن عقد المعاوضة يصح كما يصح عقد النكاح، عقد النكاح ليس فيه خيار رؤية، إذن قل بصحة البيع ولا تقل بخيار الرؤية، يلزمك أن لا تقل بخيار الرؤية. فهمت كيف إبطال مذهب الخصم؟ فيقول خصمه تفضل، فلا يعتبر فيه يعني البيع خيار الرؤية كالنكاح، يعني مدام قست هذا على ذاك فقسه قياسا كاملا شاملا، ألحقه بكل أحكامه، لكن لا تلحقه ببعض الأحكام، بعض أحكام الأصل وتترك البعض. طيب ما الذي يلزم على هذا، على هذا القلب؟ يلزم منه امتناع التصحيح، يعني بطلان مذهب المستدل. قال فيلزم منه تفضل، فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع، بموجب ذلك امتناع التصحيح اكتبوا للبيع، فإنه لازم يعني عدم التصحيح لذلك في مذهب الخصم، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة، يلزم من انتفاء اللازم اللي هو هذا الشرط انتفاء الملزوم اللي هو صحة البيع. المقصود إنه هذا إبطال لمذهب الخصم بالملازمة لا بالتصريح، يعني كما أنك لا تقول في النكاح بخيار الرؤية، إذن يلزمك أن لا تقول بذلك في البيع، ما تقول بالخيار في البيع، فإذا التزم بهذا إذن امتنع التصحيح. طيب انتقل إلى بيان القلب، قال والقلب تفضل، والقلب نوع من المعارضة. المعارضة هي السؤال التاسع الذي سيأتي بعد ذلك، لكن المعارضة أشمل. طيب لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكور، واضح بنفس الدليل يقلبه عليه، لكن في المعارضة لا. طيب فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة بين الأصل وبيان الجامع. نعم، يعني في المعارضة سيحتاج إلى أصل وسيحتاج إلى جامع، يعني علة، لكن في القلب لا، المعترض يعتمد على أصل وجامع المستدل، على نفس دليل المستدل ثم يقلبه عليه. طيب كيف يجيب عن القلب؟ يعني المستدل كيف يجيب المعترض في حالة القلب؟ تفضل. ويجاب عن هذا السؤال بما يجاب به عن المعارضة، إلا أنه يسقط منه منع وجود الوصف. طيب إذن سيجيب بنفس الجواب اللي في المعارضة كما سيأتي، لكن يقول في المعارضة يمكن أن يجيب بمنع وجود الوصف يعني العلة، لكن في القلب لا، ما يقدر يمنع وجود العلة، لأنه لا، هو يسلم بالأصل والعلة وكل شيء ثم يقلبها، بس هذا الفرق. إذن منع وجود العلة جائز في المعارضة وليس بجائز في القلب، فإن المعترض في القلب يلتزم وجود وصف المستدل ثم يقلبه عليه. طيب ننتقل إلى المعارضة، تفضل. التاسع المعارضة، وهي قسمان، معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. طيب ما معنى المعارضة؟ المقصود بالمعارضة إقامة دليل يقتضي نقيضة أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل. المستدل استدل بدليل، أنا أعارضه كيف؟ آتي بدليل يقتضي عكس ما قاله، نقيض أو ضد ما قاله المستدل. وهذه المعارضة نوعان، إما معارضة في الأصل أو معارضة في الفرع. المعارضة في الأصل معناه أن يدعي المعترض علة أخرى غير علة المستدل وغير موجودة في الفرع، يدعي علة جديدة في الأصل. والمعارضة في الفرع أن يدعي أو يبدي المعترض في الفرع علة تمنع ثبوت الحكم. إذن في الفرع أن يقول ترى هذا الفرع فيه علة تمنع ثبوت الحكم الذي ذكرته أنت أيها المستدل. طيب قال وأحسنها المعارضة في الأصل. طيب لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره ولا يحتاج إلى أصل. طيب المعارضة في الأصل يعني الأحسن المعارضة في علة الأصل، لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره. إيش صلاحية ما يذكره؟ يعني هو يحتاج إلى إبداء علة أخرى، يبدي علة جديدة غير موجودة في الفرع، بس لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره، يعني من علة جديدة، ولا يحتاج إلى أصل آخر، ما يحتاج يأتي بأصل آخر، إنما نفس الأصل يقول هذا الأصل الذي تقيس عليه فيه علة أخرى غير العلة التي أنت تدعيها. طيب وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل، أيوة، وأصل يشهد له، أيوة، ثم ينقلب المعترض مستدلا والمستدل معترضا عليه. يعني بمعنى أنه المعارضة في الفرع يحتاج، لأنه في الفرع إيش راح يقول؟ راح يقول ترى الفرع هذا فيه علة تمنع ثبوت الحكم، فهو يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل، يعني أن يذكر علة تصلح للتعليل بها، ويحتاج إلى أصل يشهد لهذا، فهي أصعب، هذا المقصود. وفي هذه الحالة سيتبادل الأدوار، كل واحد سيأخذ دور الثاني، المستدل سيصبح معترض والمعترض سيصبح مستدل. ما زال الكلام سيأتي ويوضح هذا. بدأ بمعنى المعارضة في الأصل، قال ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين في الأصل، من هو اللي يبين؟ مين؟ أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي الحكم، المقصود معنى آخر يعني علة أخرى يقتضي الحكم. احنا قلنا الآن المعارضة في الأصل أنك أن يأتي بعلة جديدة غير العلة، مثلا المستدل يقول العلة في الربا هي الطعم الطعم، فالمعترض يقول لا هي الكيل، أو يقول هي القوت، أو يقول هي الجنس، يعني يأتي بعلة أخرى. طيب، سنأتي إلى مسألة سبق وتكررت في بعض الأسئلة، هل يحتاج المستدل في عرض عند عرضه لدليله إلى يعني إلى الاحتياط وإخراج هذه العلة التي ستذكر التي يمكن أن يعترض عليه بها؟ قال فقال قوم لا يحتاج المستدل إلى حذفه، حذفه يعني عند ذكر دليله. طيب، لأنه لو انفرد حذف يعني علة الخصم والاحتراز عن علة الخصم في دليله حتى لا يرد عليه معارضة. طيب، لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به، يعني بمعنى أنه ما يحتاج أن يقول العلة علة الربا هي الطعم، ولا بد أن يقول وليست الكيل، لا الكيل ولا الجنس. يقول لأنه لو انفرد ما ذكره، لأنه مجرد أن يقول العلة الكيل خلاص كفاية صح التعليل به، ما يحتاج أنه يعني أن يحترز عن العلل الأخرى. طيب، قال هذا القول الأول أنه لا يحتاج إلى الاحتراز من هذا. القول الثاني والصحيح أنه يلزمه حذف ما ذكره المعترض، أيوه، لاحتمال أن يكون الحكم ثبت، أيوه، رعاية لما ذكره المستدل، يعني علة المستدل هي قلنا الطعم أو لهما جميعا، يمكن الطعم مع الكيل وهو الأظهر، يعني هو أقرب أن تكون العلل كلها مقصودة، فإنه دأب الشارع في اعتبار المصالح، يعني دأب الشارع إذا وجدت أكثر من علة يعتبرها كلها في اعتبار المصالح، يعني يعتبرها جميعها وليس بعضها دون بعض. إذا القول الثاني أنه لابد أن يحترز ويخرج العلل التي يمكن أن يعترض بها عليه. طيب، كيف الجواب عن المعارضة في الأصل؟ قال وفي جواب المستدل عنه طرق أربعة. طيب، الطريق الأول أحدها تبيين أن مثل ذلك، يعني اللي يبين هنا المستدل، تبيين المستدل، أيوة، أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض، أيوة، فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم. طيب، قف، أن يبين المستدل أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض، يعني ثابت بدون من غير علة المعترض، فيدل على استقلال ما ذكره، معنى علتي صحيحة، فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم. خذوا مثال، المستدل يقول علة أمان العبد أنه مسلم مكلف. إيش أمان العبد؟ يعني العبد إذا أمن كافرا فيصح أمانه لأنه مسلم مكلف، العلة أنه مسلم مكلف. المعترض سيعترض عليه يقول لا، العلة ليست مسلم مكلف، وإنما مسلم مكلف حر، لابد من إضافة الحرية. واضح؟ شفت الاعتراض على الأصل، أورد علة غير العلة، قال الحرية. المستدل الآن سيدافع، سيرد جواب المستدل، ما هو؟ أن يبين أن الحرية، أن الأمان حصل من العبد من غير حرية، صح ولا لا؟ فيقول المستدل لا، الحرية ليست شرط، بدليل، ليست علة، بدليل صحة أمان العبد المأذون له، وما هو حر، فذن الحرية ليست هي العلة. فهمتوا الكلام؟ نعم. واضح ولا لا؟ طيب، انتبهوا الآن، العلة ما هي التي قالها المعترض؟ قال الحرية، فأجاب المستدل وقال لا، الحرية ليست شرط، بدليل أن العبد المأذون له يصح أمانه مع أنه ليس بحر، الحرية غير موجودة، العلة هذه اللي تدعونها ليست موجودة. اتفقنا؟ خلاص. طيب، يمكن المعترض يرد ويجيب ويقول لا، هذه الصورة التي ذكرتها هذه في العبد المأذون له، الذي أصحح أمان العبد الإذن، فهمت علي هذا الكلام. أنا أمهد لمسألة جديدة سيذكرها الشارح الآن بس فهموها الآن. صار تعارض الآن أكثر من جواب. بدأنا بماذا؟ بالعلة الأولى مسلم مكلف، جاءت العلة الثانية الحرية، فأجاب المعترض المستدل قال لا، أمان العبد المأذون له تصح، فأجاب وقال الإذن. هل نقول، هل يقال أن علل المعترض تصطدم فتتساقط؟ لأن المعترض الآن كم علة أوردها؟ أورد أولا الحرية، فلما رد عليه قال الإذن، فليش ما نقول خلاص الحرية في مقابل الإذن تتصادم وتتساقط؟ فهمت علي؟ المصنف يقول لا، ما يصح هذا الكلام، لازم أن يجيب، لابد أن يجيب عن الأول ويجيب عن الثاني. وهنا قال تفضل، فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر، إيش هو؟ هنا سيصدق على إيش في المثال اللي هو الإذن. فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لزم المستدل أيضا حذفه. الآن المعترض المستدل قال مسلم مكلف، فقال المعترض الحرية، فلزم حذفه بأن يقول المأذون له، العبد المأذون له صح أمانه، فيجيب ويقول الإذن. فهمت عليه؟ قال ولا يكفيه، يعني المستدل، أن يقول كل واحد من المناسبين ملغى بالأصل الآخر. إيش هم المناسبين اللي يلغى بالأصل الآخر من كلام المستدل، من كلام المعترض؟ أولا قال الحرية، وثانيا قال الإذن. فهل نقول قال لا يكفيه، ما يقبل من المستدل أن يقول كل واحد من المناسبين ملغى بالآخر بالأصل الآخر؟ فهمت؟ لجواز أن يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به، فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية. واضح يا مشايخ؟ المعنى أنه لا يجب انتفاء الحكم في أحد الأصلين لانتفاء علته في الأصل الآخر. طيب، قال فين وقفنا إحنا؟ الثاني. الثاني وليش؟ إيوة الثاني، تفضل. أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه. هذا أن يبين يعني المستدل، مثل إيش؟ أن يبين المستدل أن ما ذكره المعترض ملغى. طيب مثاله قال كإلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق. طيب مثاله كإلحاق الأمة بالعبد في السراية. السراية إذا أعتق نصف عبده يسري العتق إلى النصف الثاني. طيب لو أنه أعتق نصف أمته، هل نقول بالسراية في الأمة؟ فهمت المسألة؟ فإذا قال، فإذا ألحق الأمة بالعبد في السراية وقال الأمة كذلك، إذا أعتق نصفها يسري العتق إلى النصف الآخر مثل العبد، هذا كلام المستدل. وقال السراية علتها الرق، المعترض سيعترض ويقول لا، الذي ورد في الحديث العبد الذكر فالأنثى لا تلحق. فسيبين عند ذلك المستدل إلغاء صفة الذكورية في جنس الأحكام، يقول هذا من الأوصاف الطردية التي لا يلتفت إليها في الأحكام. واضح يا مشايخ؟ طيب نأخذ الثالث والرابع نقف. قال الثالث أن يبين يعني المستدل أن العلة ثابتة، أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما ذكرنا. بمعنى هنا أن يبين بطرق، بالطرق التي عرفناها في مسالك العلة، إنه هذه العلة ثابتة بالنص أو ثابتة بتنبيه الشارع. إيش تنبيه الشارع؟ قلنا يعني النص غير الصريح، مثل عند إذا قال علة قتل المرتد تبديل الدين، ليه؟ لأن في حديث من بدل دينه فاقتلوه. الرابع أن يبين المستدل رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض، يعني أن يقيم الدليل على ترجيح علة الطعم على علة الكيل مثلا، أن يأتي أن يرجع يبين رجحان ذلك. فإن ظهر ذلك إما بدليل، يعني إما أن يقيم عليه دليل أو بتسليم المعترض، لزم أن يكون هو العلة. الآن كل هذا الكلام في الرد على المعترض الذي أبدى علة أخرى غير علة المستدل، وهذا الذي سميناه المعارضة في الأصل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.